الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في السماوات السبع والملائكة الأعلى وفي الأراضين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يخضع للجبار كل خلق في السماوات والأراضين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لن يضع جند الله السلاح حتى يرث الله الأرض والسماوات وما عليها سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين سبحانك يا الله الولي الحميد المعصي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بجند دجال الملعون الفراعنة الملاهين الذين يضغطون أسحار المومياء المشعة بطريقة نادوة في كبسولات يسببون بها قرناء وأنفس الموحدين في منام أجسامهم لينتشر سحرهم الفرعوني النانوني المشع في كامل أعضاء الجسم حتى يتغلغل في الخلايا الرمادية للدماغ فيستجلبوا الملاعين الفراعين ويستقطب الطاقة الصيفية الإشعاعية المسحرة المنبعثة من أجهزة الأوتاد والأعمدة المثبتة في قمم الأهرامات عليم الخبير البصير بجند دجال ملعون الفراعين الذين يضغطون أسحار المومياء بطريقة نادوا في كبسولات مسمومة يسببون بها قرناء وأنفس الموحدين في منام أجسامهم لينتشر سحره من فرعوني المعلولي المشع في كامل أعضاء الجسم حتى يتغلغل في الخلايا الرباطية للدماغ فيستجلب ملاعين فرائين ويستقطب الطاقة الصيفية الإشعاعية المسحرة المنبعثة من أجهزة الأوتاد والأعمدة المثبتة في قمم الأهرامات. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركاب عرشك يا الله الغني الودود أن تجمع في المعدة كل الأسحار الفرعونية النانونية المشعة التي انتشرت في القرناء والأنفس وكامل الجسم وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتثبيت شفاطات على المعدة تشفطها وتخرج هباء منثورا وانزل ذنوب عذاب وقتل على كل الملاعين الفرعين في الجسم والرطاط المحيطين به عليم الخبير البصير بالملاعين الفرائين الذين يضغطون أبحار المومياء بطريقة النانو في كبسولات وطرف الكبسولة الحاوي على الزئبق الأحمر ليتقوى به الملاعين الفرائين في الأجسام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الغني الودود أن تجمع في المعدة كل الأسحار الفرعونية المانونية المشعة التي انتشرت في القرناء والأنفس وكامل الجسم وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتثبيت شفاطات على المعدة تشفط هذه الأسحار الفرعونية النانونية وتشفط كل سبق أحمر تغلغل في الجسم فيخرج هباء منثورا وأنزل صدوب عذاب وقتل على الملاعين الفرعين في الأجسام والرصاد المحيطين بهم عليم الخبير البصير بكل أنفس الثقلين الموحدين المسجونين في سراديب الأهرامات وتحتها وفي بقاع مصر عليم خبير بالمماليك الفرعونية الملعونة التي ما زالت لم تدمر بإذنك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الغني الودود أن تظهر لجدك هذه السجود والمماليك الملعونة وتأمر بغزوها وتدمير وتحرير من بقي من الأنفس الموحدة من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب وتجمع كل أسحار الفراعين النانونية والزئبق الأحمر من القرين أو القرينة والأنفس والجسم في عالم الجن في المعدة وتثبت شفاطات تشفطها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب، وتشمى كل أصحاب القلاعين النانولية والزئبق الأحمر من القرين أو القرينة والأنفس والجسم في عالم الجن في المعدة، وتثبت شفاطات على المعدة تشفطها وتخرج لها هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب، وتشفى كل أصحار القرائن النانونية المشعة والزئبق الأحمر من القرين أو القرينة والأنفس والجسم في عالم الجن في المعدة، وتثبت شفاطات تشفطها وتخرج لنا باء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب، وتشفى كل أصحار القرائن النانونية المشعة والزئبق الأحمر من هذا القرين من هذه القرينة من كل نفس من هذه الأنفس التي سحرت به ومن هذا الجسم في عالم الجن وفي المعدة، وتثبت شفاطات تشفطها وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب، وتشمى كل أصحار القرائن النانونية المشعة والزئبق الأحمر من القرين أو القرينة والأنفس والجسم في عالم الجن في المعدة، وتثبت شفاطات تشفطها وتخرج لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تشفى كل أصحار القرائن النانونية المشعة والزئبق الأحمر من القرين والقرينة والأنفس والجسم تشمى في المعدة، وتثبت شفاطات تشفطها وتخرج هباء منثورا. تشمى في المعدة في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن لهذا الجسم، وتشفط وتخرج لها هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تشفى كل أصحار القرائن النانونية المشعة والزئبق الأحمر من القرين أو القرينة والأنفس والجسم تشمى في المعدة، وتثبت شفاطات على المعدة تشفطها وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تشفى كل أصحار القرائن النانونية المشعة والزئبق الأحمر من القرين أو القرينة والنفس والجسم، تشمى في المعدة، وتثبت شفاطات تشفطها وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تشفى في المعدة كل أصحار القرائن النانونية المشعة والزئبق الأحمر من القرين والأنفس والقرينة والجسم، وتثبت شفاطات على المعدة تشفطها وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الملك القدوس رب الملائكة والروح. تجمع في الميدى كل أصحاب الفراعين النانونية المشعة والزئبق الأحمر من القرين أو القرينة والأنفس والجسمة، وتثبت شفاطات على الميدى تشفقها وتخرج الآناه داء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تسلط سلوك عذاب وحرق وقتل على كل ملاعين فراعين في هذا الجسم والرصاص المحيطين به. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الملك القدس رب الملائكة والروح، تسلط سلوك عذاب وقتل وحرق ونسف على كل ملاعين فراعين في هذا الجسم والرصاص المحيطين به. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تسلط سلوك عذاب وحرق وحريق وقتل على كل ملاعين فراعين في هذا الجسم والرصاص المحيطين به وكل الملاعين الموجودين في هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تسلط سلوك عذاب وقتل على كل ملاعين فراعين في هذا الجسم والرصاص المحيطين به وفي هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الملك القدس رب الملائكة والروح، تسلط سنوب عذاب وحرق وقتل على كل ملائين فراعين في هذا الجسم والرصاص المحيطين به وفي هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الملك القدس رب الملائكة والروح، تظهر لجد الله كل سجون فراعين ومماليكه من المسجون فيها الجن المسلم والأنفس الموحدة، ويغزونها الآن ويدمرونها ويقتلون الملاعين ويحررون الأنفس الموحدة من الثقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدس رب الملائكة والروح عالم الغيب والشهادة، تظهر الآن لجند الله كل سجون فراعين ومماليكه بالمسجون فيها الجن المسلم والأنفس الإنسية الموحدة، ويغزونها الآن ويدمرونها ويقتلون الملاعين ويحررون الأنفس الموحدة من الثقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدس رب الملائكة والروح، تظهر لجد الله الآن كل سجون فراعين ومماليكه من مسجون فيها الجن المسلم والأنفس الموحدة، ويغزونها الآن ويدمرونها ويقتلون الملاعين ويحررون الأنفس الموحدة من الثقلين. اللهم أظهرها بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. اللهم أظهرها بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. اللهم أظهرها بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم